ضد الروم، امويين، عباسيين، طوائف، عثمانيين، ضد مين؟ الروم. هذا النظام الدولي. بعدين الروم ضد الروم، روم مكانهم ضد الفرس، مسلمين ضد الروم وضد الفرس. زال الفرس، صار راشدين ضد الروم، امويين ضد الروم، عباسيين ضد الروم، طوائف ضد الروم، عثمانيين ضد الروم. طلعوا المسلمين من الملعب. عدت فترة 1918-1945، روم أوروبا ضد الروم أوروبا. فأدى هذا إلى خروج فرنسا وبريطانيا أوروبا من الملعب الدولي كدول عظمى، وظهور 1945-1990 روسيا ضد أمريكا. هؤلاء صار عندهم ناتو، وهؤلاء صار عندهم وارسو. إلى أن اشتركوا في أفغانستان، دخل المسلمين في حلف هؤلاء عمليا، مش دخلوا في حلف ولكن دخلوا في تقاطع مصالح. ما حد يفهم اللي أنا ما بقوله. مرة واحد قال لي يعني نحن كنا عملاء في أفغانستان، أنا قلت له ما بقول لك عملاء في أفغانستان، هذا تقاطع مصالح. تقاطع مصالح لا يمكن أنت واحد يضربك ويأذي ثم يمشي تلاقي واحد ضرب وأذى إلا كنت استفدت شرح صدرك هذاك ضرب، فهم؟ فتقطعت المصالح في أفغانستان 1979-1989 دمرت روسيا على يد المسلمين، على يد الأفغان والمسلمين. فاستغل الأمريكان ذلك وزال الروس، وزال معهم الناتو، وبقيت أمريكا ليولد عندنا شيء اسمه، واضح الصورة عندكم، النظام العالمي الجديد أحادي القطب، اللي هو أمريكا طبعا يقودها اليهود. طبعا عندي في محاضرة التفصيل كيف دخل اليهود في أوروبا، ما جبتوا لأن مش محله، ثم كيف دخل اليهود في أمريكا منذ البدايات، ثم كيف أصبحوا الآن مستشار أمن قومي، وزارة الدفاع، وزارة مالديس، فرنزير، كيسنجر، المنظرين الأساسيين للدولة إلى آخر. الآن صرنا في النظام العالمي الجديد. نحن وين كنا؟ كل الفترة وين كنا؟ كنا في الغنائم. الآن الروم لما قضوا على بعضهم صفوا بعضهم، صفوا حساباتهم، صف واحد ملاكم رومي كبير هيك صار العالم كله واقع بتفرج. طلع الآن زي لكن حدا لازم يلاقي له حدا يلاكمه. فطلع في كل البشر شاف يا الصين وجماعة العقل الأصفر بالساوة من الراقدين ويمكن لأخذ العطي معهم. فجاب الملاكم المسلم هذا اللي نحن من تحت الطاولة الإطلاع بيتلاكم معنا. لازم تتلاكم معنا. فرجعوا طالعونا لفوق، صار الآن عندنا الروم ضد المسلمين، بس ما ضد المسلمين عمليا، هي صارت ضد ما يسمى الأصوليين الإسلاميين. ليش؟ لأنه هنا بدهم ملاكم ضعيف يطلعوا عضلاتهم عليهم ينتصروا ويوحدوا حالهم يسووا، ولكن من قضاء من الله سبحانه وتعالى وقدرته أنه يجيب أولياء الله سبحانه وتعالى الضعاف يهزموا أقوياء حتى تبدو قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا النصر. لو أقوياء هزموا أقوياء. أما هذا الملاكم الصغير هم طالعون على الحل، نحن ما كنا، نحن مشتركين، مرة نشترك مع السينمات، مرة نشترك مع دور الفيديو في مصر، مرة مع عيد الشجرة في لبنان، مرة شفت التلفزيون، يعني في أحسن الحالات، في أحسن الحالات مشتركوا مع الشرطة والمخابرات، في أحسن الحالات ما حدا ملاكم الروم ولا حدا مفكر فيهم، ولكن هم جابونا طلعونا من تحت قال لازم تشتركوا معنا. فهم جابونا الآن للحرب الدولية، فخلص مكره أقاك لا بطل، إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. فرح منكم ولا الروم إن شاء الله تعالى ومطيرة إن شاء الله. هذا موجود في البشائر وهم أرادوا هذه القضية، خلص بطل متلاكا، فهم كيف؟ هم جابونا للملاكمة. فالآن رجع الإسلام إلى الروم لأن الروم أرادوا هذه الملاكمة. وبعد ما اجتمع إيش اسمه هذا أبو صلعة ضرب الشوف وإيش اسمه يتبع تاتشر وريغان، اجتمعوا وقالوا الآن لازم نتخذ من الأصولية الإسلامية عدو للحضارة الغربية، لازم هم جابوا اتخذوا وقالوا هذا الآن هو هذا العدو. طلعونا من بين الأنقاض اللي ضربش واللي مجرح واللي مهزوم واللي محصور واللي عرفان حاله، جمعوا قالوا أنتوا لازم تلاكموا معنا. فخلاص تمام القضية صارت هيك، لبسوك قميص الملاكمة، فواحد من الثنتين يا بنجو ام ام فتنقلع عينك يا بتتلاكم زي الناس، وهذا المطلوب مننا لأنه ليش نسوي؟ واحد حطك على حد ولا بدك تلاكم تايسون؟ فهلا خلص جبت لك تايسون، جيب لي تايسون جيب لي بابلون، المهم أنا لازم أتلاكم. فهذه معركة فرضت علينا بهذه الصورة. الآن خلصنا تقريبا من الفصل الثالث، غدا من كل هذا التاريخ من قابيل إلى كلينتون، لأنه الآن جاءنا كلينتون طبعا هو زي لكن وقال لا أقتلنك، صراع الحضارات، الأرض ما بتسع حضارتين، حضارة واحدة تتلاكم، اللي بيطلع الثاني بيبقى على الأرض، صراع الحضارات ماشي، فهمت كيف؟ ونحن أصلا متفنين صراع الحضارات، لأنه نحن الإسلام لا يقبل حكومة أخرى. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كمان نحن ما بنقبل، لا إما بنحكمون أو يدفعون الجزية، كمان صراع حضارات بالنسبة لنا نفس الشيء. فلا نلتقوا ملاكمين معتقدين الاثنين إنه ما بتسع الحرب إلا واحد ركعينه، فيا بتنعفسوا وبتنبطحوا على الأرض على طريقة ابن خلدون، يا بتعفسون وبنبطحوا منهم فبترفعوا إيدكم، وهذا اللي لازم نعمله في هذه الفقرة المقبلة. إن شاء الله تعالى سوف نستعرض الحملات الصليبية بالتفصيل غدا اللي هو الفصل الرابع، وبعد ذلك ندخل بقى في تاريخ الصحوة باختصارات حتى ندخل في صلب الموضوع، وأرجو أن ننهي ولكن قد يدخل علينا شريط ثالث. الله أعلم، جزاكم الله خير وتصبحون